اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للإمام أبي الحسن علي ابن محمد ابن محمد ابن محمد المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا، واليوم هو اليوم الرابع من شهر ذي القعدة الحرام عام 39 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الركن الرابع من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الرابع الوقوف بعرفة ساعة من ليلة النحر، والوقوف راكبا أفضل إلا أن يكون بدابته عذر، والقيام أفضل من الجلوس ولا يجلس إلا لتعب، والوقوف نهارا مع الإمام واجب يجبر بالدم إذا تركه. على الحقيقة مؤلف رحمه الله يعني اختصر اختصارا مجحفا هذا الركن، والمسائل التي سنتحدث عنها اليوم ستكون أكثر يعني مما ذكره المؤلف رحمه الله ليستفيد الناس، خاصة وأننا يعني اقتربنا من شهر الحج. في حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. حديث رواه مسلم في صحيحه. فهذا فيه دليل على فضل يوم عرفة، وهو التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة، يعني يحرضهم يعني يشجعهم على القتال. فهذا حديث وإن كان يعني رواه الإمام مالك رحمه الله مرسلا، لكن الموطأ كتاب جليل، وذهب ذهب كثير من العلماء إلى أن كل ما فيه من الأحاديث فهي صحيحة أو مقبولة في جميع الأحوال. وبجميع الأحوال فهذا الحديث يعني من فضائل الأعمال وليس من أحاديث الأحكام. يوم عرفة هو اليوم السابع أو هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا اليوم فيه أحكام وفيه أمور تفعل فيه على الحاج أن يعرفها، وخاصة أن الوقوف بأرض عرفة في هذا اليوم ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، والحديث في ذلك واضحة بين، حتى إن العلماء قد اختلفوا في بعض الأحكام الأخرى في ركنيتها أو كونها فقط واجبة أو أنها يعني، حتى إن بعضهم جعل بعضها من السنن وليست من الواجبات، لكن هذا الركن اتفقوا على أنه ركن من أركان الحج. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر عرفة باسمها تنويها لها كما ذكر الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يذكر الله عز وجل ذلك إلا منوها به وأنه من شعائر الله التي لا يمكن أن يتم الحج إلا بها. ولذلك استشهدنا بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله في ركنية السعي بين الصفا والمروة، وكذلك استدل أصحابنا وعلماؤنا رحمهم الله بهذه الآية في ركنية الوقوف بعرفة. هذا من القرآن. وأما السنة فهي أوضح، فعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فسألوه يعني عن وقوفهم وكذا، فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح صححه جمع من العلماء. وشرط الركنية عند أصحابنا شرط الركنية أن يقف هنيهة في الليل، أن يقف في الليل، يعني الجمع بين الليل والنهار عندهم واجب. أقول شرط الركنية أن يقف الحاج في النهار والليل، فلو أنه وقف في النهار فقط لم يجزئه ذلك وحجه باطل عند قول أصحابنا، وهذا مما انفرد به أصحابنا دون المذاهب الأربعة. ولو أنه وقف بالليل فقط لكان قد أدرك الركن لكنه لم يدرك الواجب، فعليه دم، عليه دم. هذا الذي عليه أصحابنا رحمهم الله دون بقية الأئمة الأربعة، واحتجوا في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتقدم معنا أن فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لأنه قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث الطويل الذي ذكر فيه مناسك الحج قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص. إذن بقي صلى الله عليه وسلم إلى أن غابت الشمس وبقي مدة ثم انطلق صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه ورواه أيضا الإمام مالك في الموطأ. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أهل الشرك، انتبهوا، ثم قال إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون منها هنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها وهدينا مخالف هديهم. هذا حديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وفيه أن الحاج عليه أن يبقى مدة من الليل، لأن المشركين كانوا يبقون حتى إذا اقتربت الشمس من الغروب وأصبحت فوق الجبال كعمائم الرجال قال انصرفوا، هذه طريقة المشركين. وهدينا معشر أهل الإسلام يخالف هدي المشركين لعدة أسباب. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشعائر الحج على الشكل الصحيح لأنه أوحي إليه بالحج الصحيح، هذه واحد. ثانيا ولأننا مأمورون بمخالفة المشركين. وهنا مسألة إخواني بارك الله فيكم، وهي أننا مأمورون بأمرين، هذا لا ينتبه له كثير من الناس. نحن مأمورون بعدم مشابهة الكفار سواء كانوا هودا أو نصارى أو كانوا مشركين، أي نحن منهيون عن مشابهتهم، عن تعمد مشابهتهم، كما أننا مأمورون بتعمد مخالفتهم. يعني إذا رأينا مثلا أن الكفار يفعلون كذا فتعمدنا أن نفعل شيئا آخر لا لشيء إلا لأن الكفار يفعلونه، فهذا أمر حسن. حتى إن اليهود كان يقول أحدهم إن هذا الرجل لا يريد أن يترك أمرا من أمورنا إلا وخالفنا فيه. استقر هذا في أذانهم أن المسلمين يتعمدون مخالفته. وهذه المسائل الحقيقة أبدى فيها وأعاد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وبين ذلك بما لا مجال لي لا زيادة عليه الحقيقة. إذن انتبهوا لهذه النقطة وطبقوها في حياتكم، فإن كثيرا من الناس يفعلون أمورا فإذا قلت لهم كيف تفعلون كيت أو تأتون بكيت يقول نحن ما الأمور أصبحت عامة عند الناس في العالم كله ولم تعد خاصة بالكفار، فنقول لهم لكننا نحن مأمورون بمخالفتهم، لسنا مأمورين فقط بعدم مشابهتهم، لسنا منهيين فقط عن مشابهتهم، بل نحن مأمورون بمخالفتهم. فيدخل في ذلك الهدي الظاهر في اللباس والعادات والتقاليد وغيرها من الأمور، وهذا من الأمور التي فرط فيها كثير من المسلمين اليوم وما عادوا يرفعون بها رأسا ولا يهتمون بها. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أهل الشرك والأوثان فقال هذه عرفة، فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس. فإذا علي كرم الله وجهه أيضا أفاض حين غربت الشمس، وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه، أو هذا الأثر حقيقة الحديث رواه الترمذي في سننه. نعم. وروى الإمام مالك رحمه الله جملة من الآثار تؤيد هذا المعنى، فمن ذلك ما رواه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. انتبهوا، هذا الحديث، هذا الأثر عن الإمام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه. وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح صححه العلماء، صححه العلماء ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ماذا فيه؟ من أدرك عرفات بليل، من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. هذه رواية الدارقطني. فاستنبط من هذا أصحابنا رحمهم الله أن الوقوف بالليل ركن من أركان الحج، وخالف في ذلك الحافظ ابن عبد البر والقاضي أبو بكر بن العربي رحمهم الله، وقال نحن مع الجمهور في هذه المسألة، نحن مع الجمهور. ماذا قال الجمهور؟ الجمهور قالوا كل يوم من بعد صلاة الظهر إلى الفجر كله موقف. في أي لحظة وقفت فقد وقفت وأديت الركن. واحتجوا بحديث حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الحديث حديث عروة بن مضرس حديث صحيح، روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه العلماء، وهو صريح في أن من وقف ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا يعني هؤلاء جميعا ابن عبد البر وأبو بكر العربي مع الجمهور قالوا: أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو يشير إلى أن إلى وجوب الوقوف ولو بالليل إلى الفجر. هو لا يقول إن الوقوف فقط بالليل هو الركن، هو يقول من أدرك عرفات بليل، يعني فاته النهار لكنه أدرك الليل، فقد أدرك الحج. كأنه يقول: أيها الحاج، إن فاتك الوقوف بالنهار فلو وقفت بالليل في أي لحظة ما بينك وبين الليل إلى الفجر فقد أدركت الحج. وبهذا تجتمع النصوص، وهذا القول أيسر على الناس. وإن كان القول أصحابنا أحوط، يعني بمعنى السنة، إذا جئنا للسنة وتطبيق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قاله أصحابنا هو الذي ينبغي أن يفعل. لكن سبحان الله، هناك أناس مثلا ازدحام وكذا ولم يتيسر لهم الوقوف بالنهار، لم يدركوا عرفات إلا بالليل، فهل نقول لهم عليكم دماء، كلكم عليكم دماء لأنكم لم تدركوا عرفات؟ ولو أن إنسانا لجهله أو لعدم علمه أو لسبب من الأسباب وقف بالنهار ثم انطلق قبل أن تغرب الشمس، هل نقول له بطل حجك وعليك أن تحج من قابل؟ وكلما استطعنا أن نيسر على الناس، وخاصة إذا كان القول قويا، يعني أنتم ترون يعني في هذه المسائل القول يعني القولان يعني قويان، يعني ليس قولين ضعيفين، يعني قول أصحابنا يعني مشهور المذهب كما ترون الحديث أمامنا ليس قولا يعني لا ينظر فيه وقول ضعيف، كما أن قول الجمهور أيضا قول قوي. فإذا إذا استطعنا أن نجمع فهذا هو المطلوب. لكن إن تعسر الأمر عليك ورأيت من وقع في المحظور ومن وقع، فكلما استطعت أن تيسر الأمور على الناس كان أفضل. وهنا مسألة، أن قول القاضي أبي بكر بن العربي وقبله الحافظ بن عبد البر هو قول ضعيف في المذهب، صح ولا لا؟ لأنه ليس هو المشهور، فهو ضعيف مقابل المشهور، إذن ضعيف أو يقال له الشاذ. لكن طريقة أصحابنا رحمهم الله أنهم لا يقولون بالقول الضعيف ولا المشهور ولا الشاذ إلا عند الحاجة أو الضرورة. يعني قبل أن يقع الإنسان في الأمر تقول: انظر يا أخي كريم، يجب عليك أن تقف في الليل وتجمع بينه وبين النهار حتى تؤدي الركن والواجب. لكن في حالة ما إذا وقع الأمر وحصل المحظور ثم جاءك شخص وقال لك: يا سيدي، أنا يا شيخ، أنا حصل لي كيت وكيت ونفرت قبل أن تغرب الشمس ولم أنتبه، أنا قلت يعني أعجل حتى أصل إلى مزدلفة يعني باكرا، ماذا علي؟ تقول له: هو إذا جئنا إلى مشهور المذهب فحجك باطل. لكن قول الجمهور ومن أصول المذهب، ماذا قلنا من أصول المذهب؟ مراعاة الخلاف، وهذا خلاف قوي، والخلاف داخل المذهب وخارج المذهب. إذا تيسر عليه وكذا تمشي الأمور. وهذا كان هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه ما جاء أحد وقدم وأخر له وقال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. كان من هدي التيسير على الناس. فإذن هذه قاعدة خذوها يا إخواني بارك الله فيكم، وهي أن الأصل أن تفتي الناس بمشهور المذهب، لكن إذا حصل ونزل الأمر فإنك تبحث لهم في الأقوال الأخرى ما ييسر عليهم ويمشي أمورهم. إنك إن لم تفعل ذلك عسرت الدين على الناس. وإذا لم يكن معهم ورع، والغالب على الناس ليسوا جميعا ورعين وأتقياء، فإنهم يفعلون ما قال ما في أهوائهم ويدوسون في الشرع، ولا أن يفعل الأمر وهو يظن أنه متشرع تابع للعلماء خير له من أن يفعل الأمر وهو يظن أنه مذنب عاصي لله سبحانه وتعالى أو مفرق أو لا يبالي بالشرع. ودعني أفتح هنا قوسا، هناك كثير من الناس يسألون عن هذه البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية، فنقول لو أن إنسانا تابع علماء على قول له وجه في الشرع وأفتى به علماء كبار لهم مكانة في العلم والدين، هذا خير من أن يفعل أمرا وهو يعرف أنه لا يتبع فيه لا دينا ولا شرعا. فالإنسان المتشرع الذي يعظم الشرع ويتبع أهل العلم أعظم وأفضل عند الله من الذي لا يبالي بالشرع ولا بالعلم ولا بالدين ولا بالعلماء. وهذه قاعدة خذوها في سائر الأحكام الشرعية. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا القول، هذه طريقتنا في الدراسة، أننا نحرر مشهور المذهب، فإن كان هناك أقوال أخرى بيناها. إذن مشهور المذهب هنا كما نص عليه المؤلف رحمه الله، وهو أنه الركن الرابع، قال الوقوف بعرفة ساعة من ليلة النحر والوقوف راكبا أفضل إلا أن يكون بدابته عذر، والقيام أفضل ولا يجلس إلا لتعب، والوقوف نهارا مع الإمام واجب يجبر بدم. لكن لم ينبه على أن الوقوف بالليل هو الركن، وحقيقة أجحف جدا يعني. على أي حال، أنا بينت لكم القضية، متى كيف يحصل الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة يحصل على أي حالة كان عليها الحاج، ولو بالمرور ولو مغمى عليه أو نائمة، لكن بشرط يعني الإنسان إذا وقف بعرفة وجلس وأنزل متاعه مثلا وهو لا يدري أن هذه عرفة، هو أنزل متاعه متعبا وجلس واتكأ وكذا لكن لا يدري أنها عرفة، أو نام وغفل وهو لا يدري، ينتظر رفقته، ثم عندما استيقظ بحث عنهم فلم يجدهم هنا وانطلق إلى مثلا إلى مزدلفة ولا يعرف شيئا، فقيل له أوقفت بعرفة؟ قال والله لا أدري، أنا مررت من الجهة الفلانية وجلست فيها. نقول له قد وقفت بعرفة، حتى لو لم ننوي، لا، نقول هو نيته كانت في الإحرام بالحج كله، فيدخل ضمنها كل أعمال الحج. طيب لو أن إنسانا كان تائها يبحث عن رفقته فمر بعرفة ثم انطلق منها إلى مكان آخر وهو لا يدري، فنقول لا، هذا لن يقف بعرفة. لما؟ لأنه كان فقط مارا لم ينوي ولا عرف أنه بعرفة ولا حصل له يعني شيء من هذا. إذن هذا في هذه الحالة فقد أضاع الوقوف بعرفة. إذن شرط المار الذي لم يستقر ولم يطمئن أي شرطه أن يعلم أنه بعرفة وأن ينوي الوقوف بعرفة، واضح؟ أما إذا لم ينوي ولم يعلم أنه بعرفة فهذا المرور كاللغو، هذا المرور كاللغو خلاف الآخر، واضح يا إخواني؟ هذه الشروط والقيود مهمة جدا للفقيه، فإن كثيرا من الناس، وأنا عندما طالعت في هذا الباب راجعت كتب الخلاف العالي، يذكرون كلام الأصحاب وكلام غيرهم من غير هذه القيود، فيظن الضال أنه لو مر أو وقف بأي طريقة فقد تم حجه، وهذا غير صحيح، أصحاب لا يقولون بهذا. وهذا يحصل لمن يطالع كتب الخلاف دون أن يرجع لكتب المذهب، فإن كتب المذهب فيها قيود وضوابط، ومعرفة القيود والضوابط أمر هام جدا، لأن هي التي تحدد شرعية العمل من عدم شرعيته. وكثير من الناس ينتفون القول من غير أن يعرفوا ضوابطه وقيوده. أعطيكم مثالا تجد كثيرا من الناس يحكون على الأصحاب رحمهم الله أنهم يرون أن الفخذ ليس بعورة، وهذا غير صحيح. الأصحاب يقولون إن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة، والعورة المخففة هي يدخل فيها الفخذ، والمغلظة هي السوأتان. لكن يقولون من خرج كاشفا فخذه فقد أساء وأذنب، وهذه معصية. وفرق بين أن تقول إنها معصية وبين أن تقول إن الصلاة مجزئة لكن عليه أن يعيدها في الوقت استحبابا، غير أنها مجزئة لكنه آثم، فرق. فما قال الأصحاب قط إن المرأة يجوز له أن يخرج أمام الناس كاشف الفخذ وأنه لا حرج عليه في ذلك، غير صحيح. إذن هذا ما يتعلق ب يعني عرفة لها حدود، وبالمناسبة عرفة ليست من الحرم، عرفة ليست من الحرم بل هي خارجة عن حدود الحرم، ولذلك يجوز قطع شجرها وأخذه وما إلى ذلك لأنها ليست حرما، بخلاف الحرم فإنه لا يعضد شوكه ولا تقطع شجره ولا يفعل هذا الأمر كله، واضح؟ ولا تلتقط لقطته إلا المعرف إلى غير ذلك من الأحكام التي هي داخل الحرم، والحرم حدوده معروفة ومضبوطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام مالك بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، بطن عرنة واد بين عرفة وبين مزدلفة، فهو برزخ بين الحل والحرم، مزدلفة في الحرم وعرفة في الحل. وكانت قريش تسمي نفسها الحمس، يعني المتحمسين في الدين، يعني وأنهم أهل الحرم وأنهم أهل البيت الحرام وأنهم يعني لا يمكنهم أن يخرجوا عن الحرم، فلذلك كانوا يحجون بلباسهم بخلاف بقية الناس، يقولون نحن لا يجوز لنا أن نحج بلباس أذنبنا فيه فيحجون عرايا، إلا إذا تطوع إنسان من أهل الحرم وأكرمهم باللباس. وهذا معروف ومشهور، حتى إن المرأة كانت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، تطوف عارية، وكان النساء يطوفن في الليل والرجال في النهار لأنه كلهم عراية يعني. ولذلك نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فنهاهم أن يطوفوا عراية لأجل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي حجها قبيل حجة الوداع، السنة قبل حجة الوداع في السنة التاسعة، أمر عليا أن ينادي في الناس ألا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمنع المشركون عن الحج بعد ذلك، ومنع الناس أن يطوفوا عرايا متكشفين. فإذا هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أثر يعني رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه وهو حديث متصل الإسناد، ففيه أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ولذلك على الحاج أن ينتبه حتى لا يعني يقف في مكان يعني لا يجوز له أن يقف فيه. طيب، نص علماؤنا على أن الوقوف بعرفة يجب أن يكون على الأرض، قال العلماء رحمهم الله فلذلك من طار بطائرة فوق أرض عرفة لا يسمى واقفا بعرفة ولا يجزئه أصلا ذلك. يعني لو افترضنا أن شخصا من علية القوم أو كذا وطار بطائرته هكذا فوق عرفة ثم انصرف إلى مكان إلى مزدلفة، فهذا لا يسمى وقوفا بعرفة، واضح؟ يعني سبحان الله، العلماء نصوا على أنه يجب عليه أن يكون يعني أن يقف بالأرض، يعني يقف بأرضها. طيب، هناك واجبات للوقوف بعرفة بطمأنينة بقدر الجلوس بين السجدتين، يطمئن شيئا قليلا ثم يمكنه بعد ذلك أن يقوم. ومنها أن يكون الوقوف بعد الزوال، لأن الإنسان يذهب ويحضر خطبة يعني الخطبة في مسجد نمرة ويجمع مع الإمام أو مع نائب الإمام يعني الذي يقود الناس في الحج، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يبقى في عرفات يذكر الله ويسبحه ويحمده إلى الغروب. إذن يبدأ هذا الأمر بعد الزوال يعني بعد الظهر، وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: فلما كان يوم التروية، يوم التروية رقم يعني اليوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، يعني لما وصلوا إلى منى أهلوا بالحج. لماذا قال أهلوا بالحج؟ لأنهم كانوا متمتعين، الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلبهم متمتعا، لأنه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، ثم بعد أن حلوا في يوم التروية رجعوا إلى إحرامهم، فأهلوا من جديد بالحج بعد أن كانوا مهلين فقط بالعمرة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش، انتبه، ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بمزدلفة. لما؟ لأنه قرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وقريش من الحمص، والحمص لا يقفون خارج الحرم، كان هذا عندهم في الجاهلية، هذا من بدعهم في الجاهلية، كما كانت تصنع قريش في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها. الحديث في الموطأ وفي صحيح مسلم. إذن هذا يقول فيه الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني يا معشر قريش أفيضوا كما يفيض بقية الناس. ثم قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن أمرنا أن نفيض من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات، لا أن نذهب مباشرة إلى مزدلفة بحجة أننا من الحمص، بل نفعل كما يفعل الناس، يذهبون إلى عرفة، ومن عرفة يذهبون إلى المزدلفة. المزدلفة إما هي كلها المشعر الحرام، وإما بعضها المشعر الحرام. إذن عرف مزدلفة قال بعض أهل العلم هي المشعر الحرام، وقال بعضهم لا، المشعر الحرام جزء من المزدلفة، وتسمى جمعا، تسمى جمعا أيضا. واضح إخواني؟ فإذا هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة يعني يذكر العلماء إذا أخطأوا في الرؤية وكذا، هذا ليس من مواضيعنا، لعل إن شاء الله في دروس موسعة في كتب أخرى ندخل في هذه التفاصيل، ليست هي من يعني الأمور التي نتطرق إليها. نعم، من المسائل التي تفعل في يوم عرفة، إن تيسر للمرء أن يحضر الخطبتين في مسجد نمرة، حيث يعني يطلب من الخطيب والإمام الذي يقود الناس أن يعلمهم أحكام الحج التي أمامهم، ويذكرهم بأيام الله وما إلى ذلك من الأمور، وهي خطبتان كما فعل حبيب صلى الله عليه وسلم، وهي مثل الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في خطوة الوداع صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فإن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم خطبته الشهيرة التي قرر فيها معالم الإسلام وحقق فيها معالم التوحيد، وكانت خطبة الوداع صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الخطبة بعدها مباشرة يؤذن للظهر، فيصلي الناس الظهر جمعا وقصرا، ثم يؤذن ثانية للعصر، هكذا قال أصحابنا. ورواية الأخرى رواها ابن القاسم رحمه الله وموافقة للجمهور أنه أذان واحد بإقامتين، يعني يقيم ويصلي صلاة العصر أيضا قصرا جمعا. هذه السنة لجميع الحجاج إلا لمن كان من أهل عرفات، والغالب أن عرفات يعني لا يسكنها الناس الآن، هذه المشاعر خالية ليس فيها الناس، لكن لو افترضنا أن هناك أهلا هناك يجلسون فهؤلاء لا يقصرون الصلاة، لكن الجمع يعني من مناسك الحج أيضا. وحتى أهل مكة وبقية الناس يقصرون، نعم يقصرون، نعم يقصرون، لأن هذا من أحكام الحج من مناسك الحج، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل للناس أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ولا قال لهم شيئا من هذا الكلام، فدل ذلك على أن الجميع يقصر في هذا المكان. واضح إخواني؟ طيب، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا في منسكه قال: حتى إذا زاغت الشمس، زاغت يعني مالت عن كبد السماء، وهذا وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له. القصواء هي ناقته صلى الله عليه وسلم، قصواء النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة نوق، وكان منها القصواء والعضباء، القصواء هي العضباء مهم خلاف، لكن القصواء كانت هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يركبها ويمشي بها، وهي التي قال فيها لما بركت ورفضت أن تدخل إلى مكة في صلح الحديبية، فلما بركت ورفضت أن تذهب تجاه مكة قال الصحابة خلأت القصواء، صحيح حديث صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، يعني هذه ليست من عاداتها، وإنما حبس حابس الفيل، حبس حابس الفيل، يعني السبب الذي جعل الفيل يمتنع عن الذهاب إلى الكعبة هو الذي حبس أيضا القصواء فامتنعت عن الدخول إلى الحرم لهذا السبب. وهي التي يعني سرقها بعض المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا معهم زوجة راعيها، بعض المشركين ذهبوا وأغاروا على ضواحي المدينة فأخذوا عدة قطعان من المواشي وما إلى ذلك للمسلمين، ومنهم القصواء. فهذه المرأة لما سباها هؤلاء المشركون قامت من الليل، فكلما مست جملا أو ناقة أرغت، إلا القصواء لم ترغي ولم تفعل شيئا، فركبتها فطارت بها حتى رجعت إلى المدينة. فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني نذرت لئن الله نجاني لأنحرن القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيت القصواء، بئس ما جزيت القصواء، هذه الناقة هي التي لم ترغي وأنجتك من المحنة التي كنت فيها، ثم تريدين أن تنحريها. ثم قال لها: لا نذر للمرء فيما لا يملك ولا فيما هو معصية، الناقة ليست لك حتى تنحريها، وهذا النذر يعني ليس بشيء. المهم هذا الشيء بشيء يذكر، يعني ذكرته فقط. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن ترحل له القصواء، فذهب إلى المكان الذي ذكرته لكم. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، يعني وضع عليها الثقل وما إلى ذلك حتى يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، لم يقل ثم أذن، وهذا يوافق الرواية الأخرى عن ابن القاسم رحمه الله، وهي الموافقة لرواية الجمهور. ولم يصل بينهما شيئا، ولم يصل بينهما شيئا. نعم، هذه الرواية رواها أبو داود في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك أمور تندب عند يعني في الوقوف بعرفة. أولا، يندب للحاج أن يقف بجوار جبل الرحمة عند الصخرات العظام، لأن ذلك كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ملايين الناس وما إلى ذلك، لا يمكن للناس الجميع أن يقفوا هناك، لكن سبحان الله إن تيسر المرء أن يقف هناك فهذا أمر حسن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني في قرب جبل الرحمة، يعني عند جبل الرحمة، لكن إن تيسر الإنسان ذلك فهو حسن، وإن لم يتيسر له فالأمر واسع. وكذلك رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن ذلك يستحب له أن يكون متوضئا، لكن هذا ليس بواجب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، معنى ذلك أنها يجوز بل يجب عليها أن تقف بعرفة ولو كانت حائضا. ولو افترضنا أن امرأة كان جنبا أو غير متوضئ أو انتقض وضوءه لجاز له أن يقف بعرفة، لكن طبعا إن كان جنبا أو ما إذا أدركت الصلاة عليه يتطهر ليصلي. ويستحب أن يكون الوقوف راكبا لكونه أعون على مواصلة الدعاء، يكون يعني إما راكبا سيارته أو دابته أو ما إلى ذلك، وذلك أقوى على الطاعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره، فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنه زوجة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن المطلب، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هل هو صائم أم ليس بصائم. وقد ذكرنا أن من الأمور المستحبة يوم عرفة لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، وقلنا إن يوم عرفة يكفر سنتين، لكن هذا لغير الحاج، فالحاج عليه أن يكون عليه أن يطعم حتى يستطيع الوقوف ويجتهد في الدعاء ولا يكون مال يعني متعبا. أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن حليب يعني وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أنه هذا حديث في الموطأ وفي الصحيحين، ودل ذلك على أنه لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، ويستحب له أن يكون قائما على أو راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، وهذا موطن استدلال يعني. ومن أعظم ما يجب على الحاج أن يفعله في هذا اليوم أن ينشغل بالدعاء ولا يلتهي بالعبث واللعب. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك هذا رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الترمذي وغيره. ولذلك من أعظم ما يغبن فيه الحجاج أن ينشغلوا هذا اليوم باللعب بالأوراق، أو بعض العامة والدهماء يدخنون، أنت في عبادة عظيمة تدخن، عجيب أمرك، أنت في عبادة، أنت في وسط العبادة تدخن وتعصي الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يتشاجر، الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعضهم يعبث. ولذلك في هذا اليوم ابتعدوا يعني على الحاج أن يبتعد تماما عن الجدال والمراء والنقاش الفارغ وما إلى ذلك من الأمور، ولينشغل بالدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى، وليدعو الله سبحانه وتعالى من قلبه بخيري الدنيا والآخرة، ويدعو لهذه الأمة المكلومة، نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنها البلاء. إذن هذا ما يتعلق بأحكام يوم عرفة، وهذا ما يتعلق بهذا الركن الرابع من أركان الحج الوقوف بعرفة ساعة يعني فترة من ليلة النحر، والوقوف راكبا أفضل كما ذكرنا، إلا أن يكون بدابته عذر، السيارة فيها عطب فيها كذا فيقف كيفما اتفق له الأمر. والقيام أفضل من الجلوس، يبقى واقفا يدعو الله ويستغيث وكذا، ولا بأس أن يدعو إنسان ويؤمن من معه لعله ما يعرفون كيف يدعون فهو يدعوهم يؤمنون. وهذه السنة، السنة أن يدعو الشخص ويؤمن الناس، لا أن يدعو ويدعوهم وراءه، لا هذه ليست هي السنة. السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو الناس تقول آمين. ما معنى آمين؟ يعني استجب يا رب، يعني هذا الذي يدعو له أنا أيضا أدعو به. ولذلك لما دعا موسى عليه السلام وأمن عليه هارون عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، مع أنه هذا كان يدعو والآخر كان يؤمن، لكن بما أنه أمن معناه أنه دعا أيضا، كأنه يقول نفس الكلام الذي قاله موسى عليه السلام. ولا يجلس إلا لتعب حتى ينشغل بالدعاء، حتى ينشغل بالدعاء. أما يجلس أو ينام أو يعبث أو ينشغل بالكلام الفارغ والنقاشات الفارغة والتمشي هنا وهناك، فهذا والله هو الغبن، هذا والله هو الغبن الشديد. هذا اليوم ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما ورد في الحديث ويغفر مغفرة عظيمة، وما رؤي الشيطان كما ذكرت لكم الحديث أحقر والأدحر منه في هذا اليوم سبحان الله العظيم. فلذلك السعيد من أدرك ذلك اليوم وانشغل، وهي لحظات وتنتهي، هي كلها لحظات وتنتهي، لأنه بعد ذلك غدا سيكون يوم النحر وهو نهاية الحج، وهو فيه العيد وفيه وهو يوم يعني يوم يعني بعد ذلك أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي رواية أكل وشرب وبعال، يعني كل شيء أصبح حلالا الآن حتى النساء، فإذا يصبح كل شيء حلالا بعد ذلك فليضحك واليلعب وليأكل كما شاء. سأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد أنهينا الركن الرابع من أركان الحج، ويبقى لنا إن شاء الله أحكام العمرة كما سيذكر المؤلف رحمه الله، العمرة والزيارة، ذكر شيئا عن الزيارة أيضا، نتطرق لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلنا قبل العمرة والزيارة نذكر يعني أفعال الحج، أفعال الحج، لأن الحاج إذا لم يتصور أفعال الحج فإنه لا يدري بالضبط كيف يطبق هذه الأحكام التي ذكرناها. نترك ذلك إن شاء الله للدرس القادم بحول الله، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.